لا يجوز ترك الصلاة على المعين من المسلمين لمجرد كونه من الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية، حتى تستيقن أن هذا الرجل قد أتى الكفر الأكبر، فحينئذ ترك الصلاة عليه متعين. قال وعن مالك فيما رواه عن المؤمن ان اصوب ذلك وعدله عندي اذا قال لا اله الا الله ثم هلك ان يوصل ويصلي عليه. وعن ابي اسحاق الفزاري قال سالت الاوزاعي وسفيان الثوري ان تحرم الصلاه على احد من اهل القبله وان عمل اي عمل؟ قال لا. وعن الشافعي واحمد واسحاق وابن امراه عبيد قال مثله. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن علي قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا بن كرامه قال حدثنا ابو سابق قال حدثني مالك بن ابي القوات عن الزبير بن علي عن طلحه بن مبارك عن مرات عن عبد الله حاء قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو علي حسن حسين قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابن ابي يعني معمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيره قال حدثنا ابي مرات عن طلحه عن مرات في شراحيل مالك بن هو عن مالك بن هو وحدثنا مالك بن هو أضيف مالك حدثنا مالك بن هو عن طلحة عن مرة بن شراحيل شراحيل هكذا شراحيل عندنا شراحيل لا هو شراحيل ولا شراحيل شراحيل هو شراحيل بدون شراحيل بالألف وغير الباء يعني ذكر الجمع وكيف قال والأولى يقول قال صحيح هكذا عندكم قال وأحمد وإسحاق وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وعن الشافعي قال مثله بس يعني مثله مثل ما قال ما في قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله بس عندهم كيف كلهم قال مسعود قال لما بلغ يعني سدره المنتهى فرحب لكرامه لما اوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى فانتهى الى سدره المنتهى وهي في السماء الثالثه اليها ينتهي ما يخرج من الارض فيقبض منها واليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها اذ يغشى السدره ما يغشى قال فراجع من ذهب واعطي السنوات الخمس واعطي خواتيم سوره البقره وغفر لمن لم يشرك بالله من امته المقحمات ولكن المغيرة أُفر لأمته ما لم يشركوا بالله شيئا. أخرج البخاري ومسلم حديث أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال قال حدثنا أبي بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر العم قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الواصي عن المعروف قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدانني وبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ولقد حديث محمد الوليد وليس حديث محمد البشار وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا زهير بن عبيد الله بن أحمد بن علي بن علي شيخ المصلين قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن الزهري قال قال لي عبد الميت بن وروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق فقلت إلى ذهب يا أمير المؤمنين هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. هذا تفسير الزهري هذا قبل مع علمنا ويقيننا أن أبا ذر رضي الله عنه إنما قدم مكة متأخرا وليس في أول الإسلام المدينة مكة ورد أول قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا أبي محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية عن قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش علي بن عمرو بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر قال ومن عمل قرابة الأرض خطايا ثم لقي إلى جسمه خطيئة ونعمها قرابا أرضي خطيئة ثم لقيا لا يشرك بشيء جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إليه شربا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أجده هرواه فخذ ما قريب من أخذه واسلم. قال أخبرنا عبد بن عبيد قال أخبرنا علي بن أحمد قال علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا عمر بن علي عمر بن علي قال أخبرنا موسى بن المسيب. نعم قال أخبرني علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قبل عمر في هذا. نعم قال حدثنا عمرو بن علي بن بشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا موسى بن سيدي قال سائر بن أبي جعد يحدث عنه قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن يحيى القطري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن موسى بن سيدي قال سمعت سائر بن أبي جعد يحدث عن مروان بن سويد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم عز وجل إن آدم إنك إن أتيت إن تأتي لي قراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت لك قرابها مغفرة لك ولا أبالي. قال أمرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عبد بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أبو المسند قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. قال أخبرنا خالد بن الوليد بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن موسى السراج قال أخبرنا بقية قال فراء حدثني وحير بن خالد وحير بن خالد قال فراء حدثني وحير عن خالد قال حدثنا أبو رهم أن أبا أيوب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. فسألوه من الكبائر قال إشراك بالله من رحم نفسه وحسنته فرار يوم الزحف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا علي بن محمد بن هارون الحميدي قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري قال أخبرنا أخبرنا بن عمر عن أسد عن أنس عن الزهري عن أبي إدريس عن عباد بن الصامت قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مجلس بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا به بمعروف فمن وقف منكم فأتوه على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأتوه إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. فبيانه على ذلك ولفظ لحديث يونس أخرجه جميعا. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب الدنيا ذنبا فعوذ به فالله عز وجل أعظم من أن يأتي عقوبته في الآخرة ومن أذنب ذنبا وعفى عنه فالله أعظم من أن يعود في شيء قد عفى عنه ولا أذنب ذنبا وعفى الله عنه. قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا أحمد بن أبي الحوار الحواري قال حسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك قال سمعت زريقا قال سمعت علي بن ابي طالب يقول ما اصاب من مصيبه الا باذن الله قال ما أصاب عبد معصية في الدنيا فأخذه الله بها إلا كان أكرم من أن يؤاخذه الله بها غدا.

عباس بن عبد الله أبي عيسى الواسطي وزير عباد الرب التوقفي في مكان الهدف سكون الراء وضم الطاق بعد هفاء نسبة ليش تبقى العام من الحياة عشرة نعم ورجال ابن ماجه قال حتى الحكم وما عليك وتعالى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من علم منكم اني ذو قدره على مغفره الذنوب غفرت له ولا ابالي ما لم يشرك بي شيئا قال اخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد البعوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا عبد الحميد بن حميد بن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن ان ابا ذر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا عبدي ما عبدتني ورجلني فاني غافر لك على ما فيك يا عبدي ان لقيتني بقراب الارض خطيئه لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابن ابي مدعور قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني علي بن صالح بن موسى بن عبيد عن اخيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزاول مغفره التحلل تحل للعبد ما لم يقع الحجاب قيل يا نبي الله يوم الحجاب قال الشرك به قال فما من نفسك قال فما من نفسك لا تشرك به الا حلفتها المغفره من الله عز وجل فإن شاء أغفر لها وإن شاء عذبها ثم قال لا أعلم لا أعلم إلا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربيع بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة صلحوا الجنة نون واحدة فقيل له ما كنت تعمل فإما ذكر وإما ذكر فقال كنت أبايع الناس وكنت أوثر المعسر وأتجاوز عن وتجاوز في السكة أو النقد فغفر له قال ابن مسعود أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم سمعت قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد عن الزهري حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاحب قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا حدثت أبي مليع عن جده عن الزهري قال حدثني أخو حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف رجل مع نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله إذا ألمت فأحلقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في الرياح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب به أحدا قال فقبل ذلك به ثم قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا رد ما أخذت منه فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل فقال ما حملك على ما صنعت قال خشيته فغفر الله له واللفظ لحديث ابن صالح فوالله لئن ليش كتاب قال أخبرنا أبو الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن يزيد البحراني قال حدثنا أبو داود وعبد الصمد قال حدثنا أشعث بن عويل بن العيسار عن رجل من ثقيف عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورث الكتاب الذي أخذنا من البدائع من الظالم ونفسه ومن فصله منه سالق بالخيرات قال كلهم في الجنة وقال أحمد وقال أحدهم أو قال بمنزلة واحدة نعم بالباء قال أخبرنا أبو الوليد محمد بن أحمد قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا جندي قال أخبرنا وكيع عن عبد بن العامري عن جسرة بنت الدجاجة قال عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم بمالك الآية قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن خشيش قال أخبرنا يزداد قال أخبرنا محمود المثنى قال أخبرنا عمر بن أبي خليفة عن قاسم أبا بدر يذكر عن ثابت عن أنس قال رجل يا رسول الله إني أستغفر ثم أعود فأذنب قال فإذا أذنبت فاستغفر ربك فقال له في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور

قال أتى عمر بن مسعود فقال إني ألممت بذنب فأعرض عنه فأقبلها القوم يحدثهم قال فأقبل عليه فإذا عينه تهرى قال تهرى قال فقال له هذا أراك أهمك ما تسأل عنه إن للجنة ثمانية أبواب تفتح وتغلق غير باب التوبة عليه ملك موكل فأعمل ولا تيأس. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وقال أخبرنا عبد الرحمن بن حسين وقال أخبرنا أبو سعيد الأشد وقال أخبرنا بن إدريس عن عمه سلمة بن كهين عن أبي الزعراء قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول عن عمه عن سلمة طبعا هو مكتوب سلمة ولا مكتوب سلمة له في سلمة في تا ولا ما في ما في مغطية إيه أنا أقول أنا لكني في صحيح إيه محور نعم عن عمي عن قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا تسوي في الدار إلا أربعة قال الله تعالى ما سلككم في سفر قالوا لكم من المصلين والمكرمة وكرم المسكين فقلنا نخوض مع الخالق يا ربنا نكذب بيوم الدين. قال أخبرنا أبو الله بن محمد بن أحمد محمد بن مسلم قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا زيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا ابو الجوزاء قال ليس فيه ما طلبت من العلم ورحلت فيه الى العلماء وسالت عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله يقول بذنب لا اغفر. قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا محمد بن احمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن سعيد الفداح عن مبشر بن جبل عن ابي سعد عن بشر بن جبل بشر بن جبلة ليس مبشر عن عبد العزيز بن إسماعيل عن محمد بن مطرف قال يقول الله عز وجل أين الذي يذنب الذنب فيستغفر لي فأغفر له ثم يذنب فيستغفر لي فأغفر له ولا هو يذنب ذنبه ولا هو ييأس من رحمتي أشهدكم أني قد غفرت له. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا كثير من هشام قال احمد بن جعفر بن برقان قال احمد بن ميمون مهران عن ابي امامه قال شركه كثيرا وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يطلبون قتيلا. قال اخبرنا يجيزون قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عثمان بن عفان قال حدثنا احمد بن الوليد الفحام قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا ابو هلال عن ابي غالب قال قلت يا أبا عبادة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الخمر فيموت ونصلي عليه. قال فإلى من تجدون جنائزكم وما يدرك لعل ما استلقى على فراشه. فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو النضر بن منصور العنبري وقال حدثنا أبو المجنون النضر بن منصور العنزي أبو النضر النضر فقط بغير أبو والعنبري اجعلها العنزي ما في شيء قال حدثنا أبو الجنوب قال حدثنا أبو الجنوب رحمة بن عبد القاضي الأشكري الجنوب اسم العراق قال رأيت عليا وشهدت معه صفين فأولي بخمسة عشر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو قراء قال حدثنا النضر بن منصور العنزي قال حدثنا أبو الجنوب عقبة بن عفان الأشكري قال رأيت عليا وشهدت معه صفين فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه. هذه القصة وما جاء في واقعة صفين يستفيد منها طالب العلم كيفية التعامل مع جرح المسلمين. وعلي رضي الله عنه لم يعامل أهل الصفين معاملة أهل الخوارج، فرق بين الأمرين. لذلك يقول العلماء بن علي رضي الله عنه قاتل أهل صفين مقاتلة من اجتهد فأخطأ، وقاتل أهل النهروان مقاتلته للبغاة الخارجين. فرق بين الأمرين، يعني أن علي كان يستيقن أن معاوية رضي الله عنه ما فعل الذي فعل ومن معه إلا أن اجتهد، لكن أخطأ. قال أخبرنا محمد قال أحمد الذي قال أحمد علي بن مسلم قال أحمد أبي بن محمد قال أحمد أحمد بن زيد عن الجعد عن الجعد أبي عثمان قال أخبرنا علي حبيب الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن حسن قال أخبرنا أبو بكر المطوعي قال حدثنا أبو بكر قال بشيبة قال أخبرنا جعفر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال صل على من قال لا إله إلا الله. مطوع ولا مطوع؟ مطوع. العوام يقولون مطوع مطوع، لا ترضى بهذا الاسم لأن المطوع من أسماء الحمار. يقول أنا مطوع ماني مطوع. مطوع يعني يمشي على هواه، يقول ليمين حاضر، أقم حاضر، لا تقم حاضر، سوي درس حاضر، لا تسوي درس حاضر. المطوع يمشيهم على ما جاء في الشرع، فهذا واضح. قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين كسر الواقع، فأنت لا تصير مطوع في المطوع. هو صحيح من حيث المعنى، يقول فلان مطوع لربه، هذا تقديره، هذا معنى، لكن في اللغة يقول المطوع من القاب الحمار. نعم، ها؟ ضم الميم مطوع، ضم الميم وفتح الواو يسمى مفعول. نعم، هذا هو القدس مطوعي مطوعي. قال أخبرنا أبو الوليد بن أحمد قال قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد جعفر بن النضري قال حدثنا أبو عوف بن عمرو عن أبي إسحاق عن هشام عن محمد قال لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل الكبر تأثما من ذلك. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري المقري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن علي الغساني قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن ثابت بن أبي هذيل قال سألت أبا جعفر أبا جعفر محمد بن علي بن حسين عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبيد الحسن قال أخبرنا الحسن بن عثمان الحسن ليس الحسين قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ربح ربح محمد بن ربح ورمح ربح ها قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن حوشب عن عمرو بن مرة عمرو عن عمرو بن مرة مربع لا بس اللي مر عمر يا شيخ لا تكتين عمرو بن مرة عن أبي وائل أن عمر بن شرح ميلة أبا ميسرة وكان أفضل الأصحاب بن مسعود قال رأيتك أني دخلت الجنة فرأيتك ثيابا مضروبة قلت لمن هذه الثياب فقالوا لذي المكلاع الكلاع لذي الكلاع الكلاع وحوشة المكلاع كلاع والكلاع الكلاع لذي الكلاع وحوشة طيب لذي الكلاع وحوشة وكان ممن قاتل مع معاوية قال قلت فأين عن مرر وأصحابه فقالوا أمامك قال قلت وقد قتل بعضهم بعضا قيل إنهم لحوا الله فوجدوه واسع المغفرة قال قلت فما فعل أهل النهر قيل لقوا لقوا برجاء نعم. قال يزيد بن هارون أعتق ذو المكلاع 110,000 بيت بيت نعم بيت أعتق ذو المكلاع 110,000 بيت يعني أعتق 12,000 بيت من أي شيء أعتقه من أعتقه من الرق فتزوج فصار 12,000 بيت يعني مات 12,000 عبد أعتق. نعم كرم كرم ما بعده. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة قال قال رجل لسفيان أتشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار؟ قال لا إذا أقر بالتوحيد. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا حسين بن عثمان قال حدثنا أخو بن سفيان الحسن بن عثمان. نعم هذا الشيخ مصنف؟ لا هذا الطبق أعلى ممكن يكون الحسن بن عثمان قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي سئل عن فاسق المرء في فسقه قال أجل عنه قال نرى. قال هذا كيف هذا؟ كيف؟ لهما عمود في نرى أو هذا نرى أو هذا؟ نعم نرى أو هذا أبو مسلم ومروان فإنهما كانا من شرار هذه الأمة وما أحب لعنهما. نرى أبو مسلم ومروان بشر هذا الخرسان نفسه أبو مسلم هم اللي أبو مسلم لعل مو خرسان لا لعل أبو مسلم هو نفسه اللي يسمونه أبو مسرف يكتبونه بأبي مسرف الذي دخل المدينة في فتنة القراء وأسرف فيه نسيت اسمه مسلم إيش إيش كانوا يلقبونه بأبي مسرف لا كنيته أبو مسلم إيه كانوا يلقبونه بأبي مسرف من إسرافه في القتل. نعم قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا فراغ قال أبو إسحاق حدثنا معاوية معاوية نعم قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق طيب قال حدثنا معاوية قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي قلت هل له صلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل بكل عام قال لا قال وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمة الله ولا يعبدون الذنب كفرا ولا شركا وكان يقال المؤمن حديد عند حرمات الله. مقصوده يحدثون بالأحاديث عن رسول الله تعظيما لحرمات الله ولا يعبدون الذنب كفرا يعني حتى ينزجر الناس. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا شيبة الشبابة بن سوار قال أخبرنا عبد العزيز بن مجشون عن محمد بن مكدر قال كان رجل المدينة يقال له عبار بقرة وكان مصرفا على نفسه فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنه وثبت مكاني فكرهت أن يعلم الله عز وجل مني أني أيست له برحمته. الله محمد المنكر العجيب في القوم. نعم قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن حسين بن زياد المقري قال حدثنا خلف بن شمس المقري خصيم على نهر عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وعن أبي إسحاق الجرشي عن الأوزاعي عن القاسم المخيمرة قال كان لأبي قلابة الجرمي بن أخي يركب المحارم فاحتضر فجاء طائران أبيضان يشبهان النسرين فجلس في قوة البيت فقال أحد الطائرين لصاحبه انزل ففتشه ثم غرق نقاره في جوفه وذاك بعين أبي قلابة فقال الطائر لصاحبه الله أكبر انزل إليه فقد وجدت في جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله عز وجل على سور أنطافية فأخرج الطائر خرقة بيضاء فلف وجهه في الخرقة ثم احتملها ثم قال يا أبا قلابة قم إلى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الجنة. قال وكان أبو قلابة عند الناس مرضيا فخرج إلى الناس فأخبرهم بالذي رأى قال ما رأيت جنازة أكثر أهلا منها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أبو الأصل عامر بن محمد البصري الكوان في العسكر قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري وقال حدثنا روح بن عتبة الكرابيسي وقال حدثنا ميمون المرئي ايش؟ المرئي المرئي الرأي يجوز كان يتهم نفسه بالمراء كيف؟ كان يجوز كان يتهم نفسه بالمراء يسمي نفسه المراء قد قال حدثنا ميمون للمرائي قال كان عندنا داعر فما فتحناه الناس فرموا به على ظهر الطريق قال ما جلست أفكر فيه وتزنب الناس له وتزنب الناس له إذ خففت برأسي فإذا أنا القائلان أبي غيري فقال أحدهما لصاحبه ادخل فانظر هل ترى خيرا قال فدخل في يابوخه فخرج من دوره وهو يقول ما رأيت خيرا قال فلا تعجل فدخل الثاني في يابوخه فخرج من قمصان قدمه وهو يقول الله أكبر الله أكبر كلمة لاصقة بطحانه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال فقلت للناس هلموا قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا أبو نصر بن عامر بن إبراهيم مطران موجودين مثال نعم قال المطير يعني هذا مكتوب المكتوب المطير المطيري نعم قال حدثنا أبو نصر بن عامر محمد البصري قال حدثنا غرب بن عتبة قال كان إنسان يغسل الموتى في أربعة الصاعة بالبصرة فقال دعيت إلى غسل إذا غسل ميت قال فلما بلغت قدمه فجعلت أدلكها بحجر معي فإذا قد خرج على خصال قدمه كتاب فضمته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا غلط صاحبكم فإن الله قد غفر له باتباعه جنازة لا يعرفها جنازة لا يعرفها قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الأصمعي قال سمعت أعرابيا في دعائه يدعو وهو يقول إلهي ما توهمت سعة رحمتك يوم القيامة إلا وكان نعمة عفوك تملأ مسامعي بأني قد غفرت لك فلا تخيب سعة أملي وصدق حسن ظني قال وأخبرنا علي بن محمد النديم قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذب قال حدثنا علي بن عبد النافذ قال حدثنا محمد بن منادي قال سمعت ابا يحيى الخفاف يقول سمعت محمد بن قاسم قال سمعت اعرابيا خرج من خيمته فوقف على بابها ثم رفع اليه فقال الهي ان استغفاري لك مع اصراري لؤم وان تركي الاستغفار مع سعد رحمتك لعجز الهي كم تحبب الي وانت عني غني وكم أتبخر إليك وأنا إليك فقير فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى قال وخرج أعرابي فقال اللهم إني أخاف لعدلك وأرجوك لعفوك خلصني من يخاصمني إليك فإنه لا يخاصمني إليك إلا كل مظلوم وأنت حكم لا تجور عوضه بكرمك وخلصني بعفوك يا كريم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال أخبرنا محمد قال محمد بن الحسين البرجلاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن ابن عائشة قال أخبرني محمد عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن محمد يعني ابن عائشة قال أخبرني محمد أبو سفيان التميمي قال كان عمرو بن عبيد يقول بالوعيد فقال له أبو عمرو بن علي أنت يا أبا عثمان رجل فصيح اللسان ليس لك علم بمعاني كلام العرب لا تعد العرب لا ليس لك علم بمعاني كلام العرب كلام العرب العرب لا تعد العافية مخلفا ثم أنشد وما يرحم المولى ولا الجار صولتي وإني وإن أوعدته ووعدته وإني وإن أوعدته ولا أخشى طيب خطأ القراءة قراءة هكذا وما يرحم المولى ولا الجار صولتي ولا أخشى ولا أخشى من ثورة المتهددين نعم هكذا طيب. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ليكذب إعادي ويصدق موعدي نعم مرة ثانية عادي أقول الفعل والسبب والسبب في تقديم وتأخير في البيت مو مستقيم تحتاج إلى إعادة كتابة البيت كله وما يرحب المولى ولا الجار صولتي ولا أخشى من سورة المتهددي نعم هكذا أيوه وإني وإن أوعدته ووعدته الآن الشطر الثاني ليكذب إعادي ويصدق موعدي يعني حتى ال

يقتله مباشرة. فسألوه من أنت ومن هذه؟ قال هذه أختي. الآن توري ولا مو توري؟ توري فيها قطع رأس. فقال لها إن الفاجر سألني عنك فقلت إنها أختي وإنه ليس على وجه الأرض أحد سواي وسواك من أهل الإسلام. يعني لا تغير الكلام. إذن هذا جائز، تورية جائزة ما في إشكال. أما عند الاضطرار فالله أباح الميتة، هذه مسألة أخرى. عند الاضطرار الله أباح الميتة ولا لا؟ الميتة قبيحة في نفسها، لكن الله أباحها للضرورة. بل إن الله عز وجل أباح الكفر للضرورة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، تلفظ بالكفر. نعم، ليس الكفر القلبي، إن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني في حال إبراهيم عليه السلام لو قال له هذا الجبار هي هل هي أختك في النسب أم في الدين؟ أحسنت. نعم، هنا الآن يصبح مضطر، ما عاد في طريقة تورية خلاص. نعم، يعني خلنا دقيقة بس. لو أنك أنت الآن ذهبت إلى إلى إلى إلى بيتك، فقلت لأهلك مثلا ما رأيت طبيخا مثل طبيخكم، قالت لك احلف على المصحف. هي ما في بأس، احلف على المصحف. قل ما رأيت طبيخا مثل طبيخك، وانت في قلبك يعني ايش؟ كله احسن منه. هذا جائز، ما في اشكال. لكن لو ان مثل ما قال الشيخ ابو بكر كانت طالبة علم وتفهم هذا الكلام فتقول لك لا انا ما اريد هذا التورية. قل ما رأيت طبيخا اجمل من طبيخك وما ذقت قط مثل الطبيخ. الآن ماذا تفعل؟ مثلا تفضل يا شيخ. في بعض السلف أظنه هو الثوري لما أتى إليه أحد من المحتاج وهو ما كان يريد أن يرى ودخل في المصلى في الصلاة وقال لجاهل لكي تقول له أخبره أنه في المصلى. نعم، وذهب صحيح. هذا يعني من الثوري جائز، وهذا مثل ما هذا يحكى عن يحيى بن معين في الفتنة أنه لما جيء به قال له إسحاق قائد الحرس ما تقول في القرآن؟ قال أنا أقول إن التوراة، وهو يشير الأصبع، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كل هذه مخلوقة. فهو أشار لأصابعه لكي يتخلص، وما رضي ذلك الإمام أحمد. نعم. شيخ بين بين الزوج والزوجة. إيه. يعني قصدك ليس بالمعاملات. إيه طبعاً. نعم، المعاملات على الطاولة ما في كلام. يعني بعض أهل السوق يورون توريات عجيبة، يقول والله هذا اشتريته، يقول والله اشتريته بألف، وهو يقصد كل البضاعة يشتريها بألف. وانت فهمت انه اشترى ايش؟ حبة الواحد. شوف كيف ينفق سلاح، هذا ما يجوز. هذا كذب. المهم انا من الذين لا يجوزون الكذب، لا يجوزون الكذب في هذه الحالات الثلاث، انما الذي يجوز التورية. ما يجوز الكذب، لان ليش؟ لان انتبهوا لهذه القضية. اذا جوزتم الكذب بين الزوجين وبين وفي الإصلاح بين الناس الكذب الصريح، عن قريب ستكتشف المرأة أنك تكذب. بعد ذلك حتى لو قلت الصدق لا تقبل منك، فتفسد أكثر مما تصلح. والمقصود بهذا الجواز من التورية هو الإصلاح، فأنت خالفت المقصد الشرعي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة وسئل من أين أنتم؟ قال من ماء. أي أحسن، هذا من التورية. نعم، فذهب الرجل وهو يقول من ماء، من أي ماء. نعم، وهو يقصد من ماء إيش؟ من نطفة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد بن نيسابوري، قال أخبرنا مكي بن عبدان، قال أخبرنا عبد الله بن هاشم، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة خدعة خدعة، أخرج البخاري ومسلم. يعني خدعة خدعة جائز كلها. يعني الأول العنوان ماذا يكون مثلا؟ نعم،

لا لا موحد موجودة لكن قبلها أحدا. فلا يبقي أحدا. نعم. فلا يبقي أحدا. هكذا أحدا موحد. هو كاتب موحد لكن يجب أن يكون موحدا يعني. لكن أضاف أحدا. من النسخ؟ نعم. الآية خطأ تشكيل 11. لا معلق اللي قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جلي قال حدثنا القاسم بن صلاح قال حدثني سعيد بن المهلبي قال لي طلق بن حبيب كنت اشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقي حجاب بن عبد الله فقرات عليه كل آية أقدر قال حتى لقي حجاب بن عبد الله فقرات عليه كل آية أقدر عليها في هذه الخلود للنار فقال لي يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة نبيه مني. هذا منهج عجيب. إذا جاءك إنسان بآية يستدل بها يقول أنت أعلم من الصحابة بس هو جبر يعلمنا ها؟ يقول يا طلق أتراك أعلم مني بي. يا الله والله كلام عجيب يا أخي. قال قلت لا فقال فإن الذي قرأته هم المشركون ولكن هؤلاء أصابوا ذنبا فعذبوا ثم أخرجوا من النار وهما بيده إلى أذنيه فقال صمت إلا ما كنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ الذي تقرأه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا عوام بن حفص بن يزيد الفقير قال قلت لجابر يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن قوم يخرجون من النار والله يقول يريد أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وإنكم تجعلون العام خاصا. قال فاقرأ ما قبلها فإذا هي في الكفار. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جابر بن هشام بن ملاس قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الزبير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي يوم القيامة للكفار من أمتي. فقلت ما هذا يا جابر؟ قال نعم يا محمد إنه ما زال من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب يسيرا ثم يدخل الجنة. وإنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوفق نفسه على قضاءه. رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نعم فذلك الذي يحاسب حسابه فذلك الذي يحاسب حسابه يحاسب حسابا يسيرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن